إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من كرم الله جل جلاله علينا أنه جعل لنا دينا ينظم شؤون الحياة، يصلح لنا الدنيا قبل الآخرة. يقوم المسلم بأعمال الدين ليصلح قبره وآخرته، ليس هذا فحسب، إنما ديننا ليصلح لنا دنيانا. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وقال: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وجاء الإسلام على ركنين أساسيين: الركن الأول وهو ما يهتم به كثير من المسلمين، وهذا مهم، لكن لا ينبغي أن يغفل القسم الثاني. الأول: فقه العبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج وقرآن وذكر ودعاء وغير ذلك. والقسم الثاني: فقه المعاملات والمعاشرات. وهذا حقيقة جل وقتنا في الحياة يتعلق بالقسم الثاني. كم نسبة الصلاة والصيام والقرآن والذكر من يومك؟ لا تتجاوز الثلث على أقصى تقدير. أكثر من الثلثين هي عبارة عن معاملات ومعاشرات وبيع وشراء وأخذ وعطاء ومعاملات مع الناس. هل تظن أن الدين جاء ليصلح لك فقط العبادات ويهمل لك المعاملات؟ لا، بل إن الإسلام جاء ليقول لك إن العبادات التي تقوم بها من أعظم أسباب القبول فيها حسن المعاملات. وكلنا نعلم وسمعنا مراراً حديث المفلس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال للصحابة عنه، أنه جاء بأعمال كثيرة، يعني من عبادات، ولكن عنده مشكلة بالمعاملات فأفسدت له كل العبادات. وأول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة، أول ما يقضى به كما قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: من كان له مظلمة على أخيه فليتخلص منها الآن قبل يوم القيامة، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. لو جبت أموال الدنيا كلها يوم القيامة لتتخلص من مظلمتك أو ظلمك لا تستطيع، لأن يوم القيامة انتهى العمل والآن وقت الحساب. حتى الشات، حتى الحيوانات أعزكم الله يقضى بينها يوم القيامة. الشات القرناء تجمع مع الشات الجلحاء التي ليس لها قرون، ولكنها في الدنيا نطحتها بقرنيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى للشات الجلحاء: خذي حقك من الشات القرناء. ثم يقول لهم: كونوا ترابا فيكونوا ترابا. يا رب لما هذا؟ الحقوق، حقوق العباد عند الله جل جلاله غالية. حتى لا أطيل في المقدمة، موضوع الحقوق وموضوع المعاملات حقيقة موضوع طويل يحتاج أظن لسلسلة من خطب ودروس، ولكن لابد أن نتكلم وندور حول الأمور التي نعيشها يوميا. فهنالك أمر بشقين يتكلم الناس عنه كثيرا في هذه الأيام، وكل ما عم تزداد الأيام سوء، وكل ما عم تزداد الأزمة، وكل ما عم يزداد التضخم بالعملة والانهيار، فيكثر الكلام عنه وتكثر المشاكل. ولطالما جاءنا إخوة متخاصمين حول هذا الموضوع، أنا وغيري من الأئمة، وهذا حديث الساعة. كلامي سيكون في هذه الدقائق القليلة عن أمرين. الأمر الأول يتعلق بحقوق المستأجرين وحقوق المؤجرين والعلاقة بينهما، البيوت والمحلات اللي مأجرة، ما حق المؤجر وما حق المستأجر، وما علاج الأزمة بينهما. والأمر الثاني حقوق الأجير وعلاقة الأجير بصاحب العمل وبرب العمل، وما حقه وما واجبه وما حل الأزمة بينهما في هذه الظروف التي نعيشها. وقبل أن أتكلم عن هذين الأمرين، لابد أن أضع مقدمة لهذين الأمرين هي الأساس. أيها الأحبة في الله، الذي يميزني ويميزك كمسلم عن سائر الخلق أن نظرة من عيني تكون للدنيا، والنظرة الثانية في عيني الأخرى يجب أن تكون للآخرة. اللحظة التي أغفل بها النظر إلى الآخرة يحصل بيننا الواقع الآن، لأن المسلم لا يعيش فقط للدنيا. اللي بيعيش فقط للدنيا فكره بس دنيا، همه بس دنيا، همه فقط كيف يجمع، ما عنده شيء اسمه بركة، ما عنده شيء اسمه الجزاء من جنس العمل، ما بيتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج فرج الله عنه، من نفس كربة نفس الله عنه، من يسر يسر الله عنه، وهكذا. هذا في قاموسه غير موجود، ولو سمعه في خطب أو دروس لا يخرج ليقول: أنا متى أطبق هذا؟ أنا وين نصيبي من هذا الحديث؟ إذا بمثل هذه الأيام ما كان لي نصيب من هذه الأحاديث، أين ومتى يكون؟ غير المسلم، وبالأحرى غير المؤمن وغير المصلي وأهل المساجد، ما عندهم هذه النظرة. نظرته فقط مال، همه في كل المعاملات والمعاشرات كيف يجمع المال، من حلال من حرام من شبهة، ترضي الله لا ترضي الله، هذا ليس أصلا في قاموسه. موضوع السؤال اللي بده ينسأل عنه هو: وقادم يوم القيامة، توقف وافعل يمين، شو الموضوع؟ في عنا أسئلة بدك تجاوب عنها. من هذه الأسئلة المهمة عن ماله: من أين اكتسبه؟ كان في كسر لقلب أحد؟ كان في جرح لأحد؟ كان في ظلم لأحد؟ كان في أكل لحق أحد؟ وكيف أنفقته؟ هذا في قاموسنا، ممنوع أن يغيب، ممنوع تحصر الدين فقط في المسجد وفي الصلوات. هذه الصلوات لابد أن تترجم عمليا في الحياة، لابد أن تترجم عمليا في المعاملات والمعاشرات، وإلا فأي صلاة هذه؟ إن لم تنهه صلاته عن الإثم والفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك أيها الأحبة في الله، هذا الموضوع قد يسمع الآن المقدمة واحد من الناس يقول لك يا شيخ الشيخ بده يحكي هلا عن حق المستأجر وناسي أنه نحن عايشين من وراء هذا الأجار. الناس على أصناف أيها الأخ الحبيب، إما أن تكون ممن وسع الله عليك وبارك الله لك في رزقك واشتريت داراً أو دارين أو أكثر قبل الأزمة ونويت أن تؤجر هذه الدور لتستفيد منها، فجاءت الأزمة وارتفعت الأسعار وهبطت قيمة العملة حتى صار المال الذي تجنيه من هذا الأجار لا يساوي شيئاً. نعم صحيح، أنت واحد من اثنين، إما أن تكون ممن لا يملك سبباً آخراً من أسباب الرزق إلا هذا السبب وأنت صادق في ذلك، فلابد أن تذهب إلى المستأجر وتقول له أنا معك وأنا أريد الخير لك ولكني لا أملك مصدراً آخراً للرزق، فإما أن تبحث أنت عن بيت آخر أو تبحث عن مصدر آخر للرزق لنتقاسم الفرق بيننا. والله يعلم الحق إن كنت صادقاً أم كاذباً، لأن اعذروني بين قوسين سواء المؤجر أو المستأجر كتير حالات بتشوفها يكذب بالعمية بيقطع إيده بيشهد عليها وعنده ملايين وعنده مداخل كثيرة للرزق، لكن عندما يأتي ليدفع الأجرة أوضاعه يا شيخ ما فيش مال ما في مدخول أبقي لي الأجرة كما هي، وإذا راح ليشتري اعذروني كوز الدخان بيدفع مليونين ليرة دخان، إذا معقول يوقف عنه؟ إذا ما بيروح يشتري المعسل لمرته ولاده وبيته بيدفع الملايين ما بيحاسب أحد ولا يتكلم مع أحد، أما عندما يريد أن يدفع الحق للمؤجر لا يدفع له حقه، بس في عنده أموال كثيرة تذهب هنا وهناك. فإذا إما أن تكون ممن ليس عنده مصدر آخر للرزق فتذهب إليه وتخبره بذلك صادقا، وعليه أن يقف معك وعليه أن يكون معك وعليه أن يصدقك وأن يبحث عن مكان آخر أو أن يبحث عن مدخول آخر ليدفع لك الأجار. وإما أن تكون من النوع الثاني، وهؤلاء كما أن القسم الأول كثير هؤلاء كذلك كثير، وإما أن تكون ممن وسع الله عليك، مسافر عايش برا عندك بيت ولا بيتين ما بيدخلوا لك شيء لا بيغنوك ولا بيفقروك إذا سكرت البيت أو فتحت البيت وأجرته، وإما أن تكون عندك تجارات وأموال وأيام قبل الأزمة ربنا تعالى وسع عليك وفتح عليك وأعطاك وجاءت الآن الأزمة وما زالت أمورك كما هي، يمكن قلت نوعية أو كمية المداخيل ولكنك تستطيع أن تكمل حياتك وترى أسرة وترى أب وأم وأولاد لا يجدون بيتا، وترى شبابا تتلوع من أشهر وسنوات خطبت وعقدت القران تبحث أشهر وسنوات عن بيت تريد أن تستر نفسها فيه لا تجد، ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ هذه هي الأزمات. أنا ما عم أتكلم يا إخواني حلال وحرام حتى تقول لي يا شيخ عم تحملنا إثم، أنا أتكلم عن أخلاق، أنا أتكلم عن أمور لابد أن تتحرك عندنا في هذه الأزمات. اسمع معي لذلك الحديث الرائع الجميل العظيم الذي يرويه الطبراني رحمه الله، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى اختص عباداً بالمنافع، اختص عباداً بمنافع العباد، في عباد ربنا اختصهم وسع عليهم اختصهم بالمنافع، قال عليه الصلاة والسلام: يحفظها عليهم ما بذلوها، يحفظها عليهم للنعم ما بذلوها، فإن منعوها حبس هذه النعم، قال عليه الصلاة والسلام: حولها الله تعالى إلى غيرهم. وقيل فيما سبق، اسمع هذه المقولة: حاجة الناس إليك حاجة الناس إليك نعمة الله عليك لا تملها فيقطع خيره عنك. أعيد، حاجة الناس إليك. الآن ربنا اختصك، هذا ابتلاء. موضوع الفقر والغنى ومن معه ومن ليس معه هذا ابتلاء. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ابتلاء للفقير وابتلاء للغني. إن كنت ممن وسع الله عليك فقل هذا التوسيع من الله اختبار لي، اختبار لي، لا بأس. كم سمعنا وهؤلاء موجودون بفضل الله عز وجل بين الناس، موجودون بيننا. من عند الأزمة اتصل بصاحب البيت ويعلم حقيقة أنه لا يكذب، ويعلم حقيقة أنه يبحث عن مصدر للمال لكنه لا يجد، قال له يا حبيبي سنة كاملة، سنة كاملة معك، ابحث فيها عن رزق وابحث فيها عن مال، أنا أتصدق بهذه السنة لله. بتشوفوا أحيانا بعض الناس بأماكن أخرى بيدفع لهون ولهون ولهون ولهون. يا حبيبي بارك الله فيك، بس كأنك واحد مستأجر عم يبكي، شو رأيك معاش تدفع وتعتبر هذا الأجار الذي تنازلت عنه مما دفعت؟ لا يا شيخ، ما بديش يطمع، ما بدي يطمع. صحيح انه ممنوع يطمع، صحيح انه عبد الرحمن بن عوف اجى على المدينة وفقير مهجر، ما قال له يا ربي ليش هجرتني، ليش تهجرنا من فلسطين، ليه تهجرنا من سوريا الشام، ما قال هكذا. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن انت وسعد بن الربيع اخوة، سعد بن الربيع من الانصار. قال له سعد بن الربيع هاي بيت نص لي ونص لك، دغري هيك، هاي مالي نص لي ونص لك، هاي زوجاتي اختر منها ما تشاء. عبد الرحمن بن عوف عصامي، عبد الرحمن بن عوف متعفف، عبد الرحمن بن عوف لا يرضى ان يدفع له احد. قال بارك الله لك باهلك ومالك، دلني على السوق. بعد فتره جاي عبد الرحمن بن عوف لابس عبايه مرتبه وطالع منه ريحه جميله، قال له النبي عليه الصلاه والسلام ما هي يا عبد الرحمن، شو هالجمال، متغير اوضاعك كانه. قال يا رسول الله وسع الله لي في رزقي وتزوجت من نساء الأمصار. قال يا عبد الرحمن بارك الله لك في مالك، أولم ولو بشات، بس الأنصاري بادر. اللي بده يصير يا أخواني ميزان الآن، ممن وسع الله عليه بده يبادر، وممن ابتلاه الله تعالى بده يكون متعفف. وليأخذ بالمعروف، وليأخذ بالمعروف. إن وفقك الله تعالى بصاحب بيت أو صاحب دكان أو محل وسامح شهر واثنين وثلاثة، أنت ابكي كل يوم يا رب هذا أكرمني وهذا سامحني، يا ربي ارزقني رزقا لا يكون لأحد به علي منة، ولو ما منني هو، بس لا أريد أحد أن يمن علي. هذا يا إخواني في الله لابد أن يكون بين المستأجر وبين الأجير، بين المستأجر وبين صاحب الملك، حتى يبارك الله جل جلاله لهم في حياتهم. ما تحسب الأمور دائما يا إخواني في الله حسابات متعلقة بالأموال، ما تحسب الأمور حسابات متعلقة بالدنيا. كم من شر وكم من بلاء قد يرفع عنك. واحد من الإخوة قال لي يا شيخ والله بعمل هذا بس كفارة عن أولادي، حتى ربنا يحفظ أولادي، حتى ربنا يحفظ زوجتي، حتى ربنا يبارك بمالي، حتى ربنا يبارك بصحتي وبجسمي. هذا المفهوم الغائب عند الكثير اليوم إلا من رحم الله، عين على الدنيا وعين على الجنة. عشان هيك أبو الدحداح رضي الله عنه مرة كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبيجي واحد يقول له يا رسول الله عم عمر حيط البيت عندي، طلع عندي شجرة ما أقدر أكمل الحيط، فيك تقول له لصاحب الشجرة يبيعني إياها أو يعطيني إياها حتى أقيمة وكمل الحيط؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام بده يرغبه، قال له تعال. قال تعطيه هذه الشجرة ولك شجرة في الجنة؟ قال لا أريد. يعني شجرة في الجنة بس إيه، خليه يكمل الحيط اللي له. قال لا أريد. أبو الدحداح قاعد، أم راح صاحب الشجرة قال له في عندي بستان كامل، بتبيعني الشجرة وبتاخذ بستان؟ قال له بستان كامل؟ قال له نعم، وفي بير مي. قال له اشتريت. أم جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله قل لهذا الرجل أن هذه الشجرة صارت لي ويستطيع أن ينزعها ويكمل الحائط. قال ماذا فعلت يا أبو الدحداح؟ قال يا رسول الله اشتريتها ببستاني على أن تضمن لي شجرة في الجنة. فطلع في النبي عليه الصلاة والسلام فقال كم من عفق رداح لأبي الدحداح في الجنة. يا أبو الدحداح وكأني أرى الجنة اليوم، فيها أشجار ممتلئة بالثمار لك بسبب هذا الفعل. فاليوم يا إخواني إذا بدنا ننظر بس للدنيا، ما حدا بعيش، لا أحد يستطيع أن يكمل حياته إلا بنظرنا إلى الآخر. ذهب الوقت ونحن نتكلم عن النقطة الأولى، عسى إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نتكلم عن حق الأجير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يكون واحد منا في هذه الخطبة ليس ممن يملك شيئا يؤجر وليس بمستأجر، فيظن للوهلة الأولى أن الكلام ليس له. خطبة جميلة يا شيخ جزاك الله خير، بس أنا ما خصني بالموضوع. هذه كذلك مصيبة. أسألك بالله، أين الإصلاح بين العباد؟ أين الصلح بين العباد؟ هذه السنة المهجورة. ربنا تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. ممتاز، تتصدق، أو معروف، أعمل معروف. طب وين الثالثة؟ أو إصلاح بين الناس. ممكن أن تكون ممن أكرمك الله ببيت تملكه، وممكن أن تكون ممن لا يملك شيئا يؤجر، لكن سمعت عن صديق، سمعت عن قريب، سمعت عن جار، سمعت عن صاحب، سمعت عن مبتلى. وين الحرقة عندك للإصلاح بين العباد؟ كما نعلم جميعا ابن عباس عندما كان معتكفا في المسجد دخل إليه رجل مهموم، قالوا: ابن عباس ما بك؟ قال: يا ابن عباس، علي ديون ولا أدري ماذا أفعل، كيف أقضي هذه الديون؟ يا ابن عباس، أنت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيك أن تذهب معي وتخبر صاحب الدين؟ تنزل عني شوي. ابن عباس ترك الاعتكاف وخرج من المسجد ومشي معه. يا ابن عباس، أنا تذهب، ألست معتكفا؟ قال: بلى، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها خير له من اعتكاف 10 سنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أو كما قال، والأحاديث في ذلك كثيرة كثيرة معلومة لدينا جميعا لطالما سمعناها. الآن يا إخواني، هاي الأزمات ونسأل الله السلامة يمكن تمتد وتشتد أكثر وأكثر، بدها تكاتف تعاون على جميع الأصعدة. فكنت أقول أنا هلا بنفسي ضابطة معي شاري ببيت قبل الأزمة، أو ربنا ميسر أمري. لأن أنا إن كنت ممن وفقني الله بذلك لأبحث مين في عنده مشاكل، روح عند فلان بكلمه، عند فلان بكلمه، هذا أساعده، هذا أخفف عنه. لما؟ قال: لأنه عندي مشاكل بالآخرة، أريد أن تخفف عني فأقوم بهذا حتى يخفف عني يوم القيامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أحبة في الله، قد يتساءل البعض بشكل الحقيقة، هذا الكلام نسمعه في المسجد تأثر به، ولكن الخارج غير والواقع غير، كيف السبيل لتحقيق هذا في القلوب؟ قلت مرارا سابقا وأعيد وأكرر، سامحني إذا كنت تريد أن تحقق يقين على ما قلت ويقين على الآخرة بخطبة جمعة مرة بالأسبوع، لن تحصل هذا، لن تحصل هذا، لأنه موجة الباطل قوية. شو بتعمل نص ساعة إذا أسبوع أنا غايب عن المسجد، وأسبوع غايب عن كلام الإيمان وكلام اليقين وكلام الآخرة؟ آتي لنصف ساعة ما بين مقدمات وما بين استراحة وما بين دعاء، ما بضل غير دقائق تسمع فيه عن الآخرة، كيف يأتي اليقين؟ هذه آخرة، هذه آخرة، هذا وعد حق، هذه وجهة حياة، هذه منهجية في التعامل تحتاج منا لمجالس يومية. كلما ازداد الكلام عن سوء وفساد اليقين في الخارج، بده يكون في بمقابله كلام عن حق اليقين في داخل المساجد. لأن اليوم أكثر كلام الناس عن الأمور المالية، وكيف تجمع، كيف تجمع، وكيف تحصل. إذا لم يكن عندي كلام أسمعه عن الله والبركة والنظام الأخروي، لا أستطيع أن أخذ مثل هذا قرار. تخرج من الخطبة بتقول لي: يا شيخ بارك الله فيك، كلام طيب بس بعيد عن الواقع، الواقع كلي غير. طبيعة هيك، طبيعة أقول هكذا، لأن القلب مش مستعد، غير مستعد أن يتنازل، لأنه الجبلة اللي إلي واللي لك هيك. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من ذهب. شو بتتخيل وادي من ذهب يكفي؟ كم بكفي هو وزوجته وأولاده وعائلته؟ وادي من ذهب. قال: لا أتمنى أن يكون له وادي آخر. هذا أصل الخلقة، إلا من أصلحها، إلا من اجتهد عليها بصير سهل عليه إنفاق الذهب. قال: لا أتمنى أن يكون له وادي آخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا ليس فقط لك، لزوجتك وأولادك. لأن اليوم إذا بيندفع الإنسان بعد خطبة أو درس سمع بده يعمل عمل خير، بيطلع من المسجد بده يتصل اتصال باللي كان عم بيحارجه، بده يعمل اتصال بالبيت بده يقول له: يا حبيبي سامحتك بكم شهر، بس رجاء تساعدني في الموضوع وتلاقي بديل، أو نرفع شوي الأجار أو نتعاون. فأول مين بيطلع له؟ زوجته أو أولاده أو أمه أو أبوه أو إخوانه اللي حوله. ليه؟ لأنهم ما سمعوا هذا الكلام، لأنهم ما علموا بهذا الكلام. فلابد أن تنشئ محيط حولك يعينك على الإيمان. لأنه أبو الدحداح بس دخل على البستان ولا يا أم الدحداح أخرجي. لوين بده أخرج يا زوجي؟ لقد بعت البستان بنخلة في الجنة، ما قلت له يا سيدي شو عملت فيه؟ شو عملت بالولاد؟ افترت علينا؟ قالت: ربح البيع، ربح البيع. هذه المرأة الصالحة، لأنه أبو الدحداح مربيها على الإيمان ومربيها على اليقين بالآخرة. فقالت له زوجته: ربح البيع. لا سألت وين بدنا نقعد وين بدنا نشرب وشو بدنا ناكل. قالت: ربح البيع، هذا بيع موفق يا زوجي. وأخذت أولادها، وفي رواية مد ابن إيده على تمرة ضربت على إيده، وقالت: هذا البستان ليس لنا الآن، هذا التمر ليس لنا. ليش يا أمي ليس لنا؟ إن أباك باعه ببستان نخل في الجنة. نشتغل نصلح نسائنا ونصلح أهلينا، حتى ما يكون البيت خنجر بظهر المسجد، حتى أول من يساعدك أهل بيتك وإخوانك. أنشئوا بيئات الإيمان، أنشئوا حلقات التعليم في البيوت، أكثروا من سماع كلام الإيمان حتى يستطيع القلب بسهولة أن يأخذ تلك القرارات. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيظك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. أتجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا فقيرا إلا أعنته، ولا مستأجرا لا يستطيع أن يسد أجار داره إلا أعنته، ولا موفقا للكرم والعطاء والتنازل عن حقه إلا عوضته. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، ارزقنا فقه التعاون فيما بيننا، والكرم والمحبة والعطاء فيما بيننا. ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا يا رب العالمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقيم الصلاة.